نستاذنكم أن نبدأ بسؤال مهدية يبدو لي، تقول: هل يجوز صلاة ركعتي الوضوء في أوقات النهي وقبيل دخول وقت الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في أوقات معينة، وهذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها على نوعين: النوع الأول أوقات نهي مضيقة، وهي ما بعد بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وعند بدء غروب الشمس إلى اكتمال غروبها، وهناك وقت ثالث مضيق أيضا، وهو عند توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها. فهذه أوقات ثلاثة النهي فيها مشدد ومغلظ، كما ورد في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا أو أن نصلي فيهن، وذكر هذه الأوقات الثلاثة. فهذه الأوقات لا يستثنى فيها على الصحيح شيء إلا ما يتعلق بقضاء الصلوات الفائتة. والنوع الثاني من أوقات النهي أوقات النهي الموسع، وتكون من بعد طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى بدء غروب الشمس. هذان الوقتان وقتان نهي موسع، يجوز فيها فعل ذوات الأسباب، ومنها تحية المسجد وركعتا الوضوء. وبالتالي فإنه يشرع للإنسان ويجوز له أن يؤدي ذوات الأسباب في أوقات النهي الموسع. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا معنا عبر الهاتف أول المتصلين في هذه الحلقة، معنا راكان من الخرج، تفضل يا راكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله الجميع، الله يسعدنا وياكم جميعا سلم تبارك الله فيك. منادات بعض الشعراء مثلا يقول: يا رحمة الله انزلي، يا رحمة الله، يخاطب الرحمة مباشرة: يا رحمة الله انزلي علي. ما حكم منادات الصفة صفة الله سبحانه وتعالى؟ الله يسعدك خيرا. واضح، أمر الله جل وعلا بأن يكون الدعاء له سبحانه وتعالى، قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبين أن دعاء غير الله ليس من الأمور الجائزة، ومن هنا ذكر أهل العلم أنه لا يصح ولا يجوز دعاء الصفة، وإنما يدعى الله جل وعلا، خصوصا الصفات التي تصدق على المصدر وعلى المفعول، من مثل صفة الرحمة وصفة الخلق. فبالتالي لا يجوز للإنسان أن يدعو هذه الصفات. نعم، أحسن الله إليكم. معنا المتصل الثاني، معنا عائشة من الرياض، تفضلي عائشة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. حابة أسأل: هل عدم مسامحتي الأشخاص يعني تسببوا لي في أذية في حياتي، عدد أذية منهم، عدم مسامحتي لهم، هل أؤثم على الشيء هذا؟ لأني فأمانة وصدقا بالله حاولت كثير، يعني لما أقرأ آية اللي يعفون وأجرهم وفضلهم، حاولت كثير إني أعفو عنهم، لكن أجد في نفسي غضاضة ما استطعت إنه يعني أسامحهم. هل أؤثم أم ما علي شيء إن شاء الله؟ شكرا، جزاك الله خير. نعم، شكرا يا عائشة. وإن سمحتم لي فضيلة الشيخ، أيضا هنا سائل يسأل سؤال قريب من هذا مقبول، يقول: شخص سرق سيارتي بها مال وجوالي وعطلني أكثر من 20 يوم إلى الآن، وسبب لي أحزان كثيرة، وكلما تذكرت أوجعني قلبي، هل يحق لي أيضا أن أدعو عليه كلما تذكرت؟ ربما قريب من سؤال عائشة. نعم، هنا مسألتان: المسألة الأولى مما سألت عنه الأخت عائشة، نعم، في عدم المسامحة، و كون الإنسان ينتظر حقه ويؤجله ليطلبه يوم القيامة، فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، لكنه يفوت على نفسه أجرا كبيرا. فإن العفو والصفح والتجاوز أنا أخطأ الآخرين من أسباب عفو الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولكن عفو الإنسان ينال به الأجر والثواب العظيم ويكون من أسباب عفو الله عن العبد، فإن الجزاء من جنس العمل. لكن إذا لم يعفو لم يأثم بذلك، وإنما يفوت على نفسه الأجر والثواب. وأما السؤال الثاني فيتعلق بدعاء المظلوم على الظالم. المظلوم له دعوة مستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن هنا فالذي نشير به على المظلوم أن يستعمل هذه الدعوة فيما يعود عليه بالنفع لا في ما لا يستفيد منه. فدعاء المظلوم على ظالمه لأن يناله شيء من المصائب وأن يكدر في أمور حياته، هذا لا يستفيد منه المظلوم شيئا، وإنما يتضرر به الظالم بدون فائدة للمظلوم. وقد ورد في خبر تكلم فيه إسناده لأن من دعا فقد انتصر، بمعنى أن المظلوم متى دعا على الظالم يكون قد فوت أجر أو فوت مظلمته في هذا الدعاء. ولذلك الذي نشير به على المظلوم أن يدعو لنفسه بما يعود عليه بالنفع وبما يستفيد منه في دنيا وأخرى، ليكون هذا من أسباب صلاح أحواله في الدارين. وأما دعاء المظلوم على الظالم فإنه لا ثمرة له تعود إليه. نعم، أحسن الله إليكم معالي يا شيخ. أيضا معنا عبر الهاتف يوسف من الرياض، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، سعد عندي سؤالين، بارك الله فيك. تفضل، حياك الله. الله يحييك. السؤال الأول بالنسبة لحديث براء بن عازب الذي ورد فيه دعاء عند النوم: واجعلهن آخر ما تقول. وحديث آخر أيضا: من قال لا إله إلا الله أو من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. فعند النوم هل الإنسان يقرأ ويختم النوم بذكر هذا الحديث الدعاء الذي ورد في حديث براء، أم يختم نومه بلا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يبعث على هذه الكلمة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في الحديث لا صلاة، أو فيما معنى الحديث: وهو يدافع الأخبثان. فإذا كان الإنسان مثلا ليس بحاجة شديدة إلى دورة مياه أكرمكم الله، فهل يدخل في الصلاة ثم بعد ما ينتهي من صلاة يذهب إلى دورة المياه؟ له حاجة لكن ليست بتلك الحاجة الشديدة المادة، فهل هذا الحديث النهي للكراهية أم للتحريم؟ تسمع الإجابة يوسف. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الحديث الوارد بجعل آخر الكلام شهادة التوحيد حديث عام يشمل جميع أمور الإنسان. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، فهذا توجيه عام، والمراد ألا يأتي بمناف للشهادة بعدها. وذكر النوم الوارد في حديث البراء ليس من الأمور المنافية لشهادة التوحيد، ولذا فإن الأولى أن يأتي بالذكر الوارد في حديث البراء في آخر ورده قبل نومه، يكون بذلك قد امتثل ما ورد في هذا الخبر. وكونه يأتي بالتهليل ثم يأتي بهذا الذكر لا يجعله قد نافى مقتضى حديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. سؤال ثاني. نعم أحسن الله إليكم. سؤال ثاني كان عمن يدافع الأخبثان ولكن حاجته لدورة المياه ليست شديدة. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافعه الأخبثان، المراد بالأخبثين البول والغائط، فهذا في المدافعة التي فيها إبعاد لحاجة الإنسان عن البول والغائط بحيث يكون فيه شيء من المغالبة التي تشغل الإنسان في صلاته. فإذا كان عند الإنسان شيء من البول لكنه لا يدافعه وأجل ذلك لما بعد أداء الصلاة فإنه لا يدخل في النهي الوارد في الحديث. نعم جزاكم الله خيرا. معنا مها من الرياض، تفضل يا مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا والدتي كبيرة في السن أصابها الزهايمر وعندها ذهب زينة كل سنة نزكيه من حسابها، لكن هالسنة ما اجتمع شيء من المال للوالدة عشان نزكيه. سؤالي هل أزكي من مالي الخاص أنا أو الأفضل نبيع الذهب أو ما الحل؟ لا حرج عليك في ما إذا أخرجت الزكاة الواجبة عن والدتك من مالك الخاص وتكون منها مأجورة بذلك، وهذا من أنواع البر التي يرجى لك فيها الثواب والأجر بإذن الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المسلمين في تويتر هذه السائلة تقول لدي سلسال من الذهب من 3 سنوات ولم ألبسه أبدا، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم. أولا ننظر إلى وزن هذا السلسال، فإن كان أقل من 95 جرام فإنه لا زكاة فيه إذا لم يكن هناك ذهب آخر. أما إذا كان عند السائلة ذهب أكثر من هذا المقدار سواء السلسلة المذكورة أو من غيرها من أنواع الذهب، حينئذ وقع اختلاف بين أهل العلم في إيجاب الزكاة في ذلك المقدار. والذي نراه وجوب إخراج الزكاة في ذلك المقدار لثلاثة أدلة، أولها عموم أدلة إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، ومن ذلك قوله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الدليل الثاني ما ورد من أحاديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الذهب، ومن ذلك أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليها سواران من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. والدليل الثالث ما يتعلق أو ما ينظر فيه إلى مقصد الشريعة في جعل هذا الذهب مالا وثمنا للسلع، وبالتالي يتحقق بها المقصود الشرعي في معنى المساواة. فلذلك الذي نشير به على أختنا الكريمة إن كان مجموع ما لديها من الذهب يتجاوز مقدار 95 جرام من الذهب فتخرج الزكاة وتنال بذلك الأجر والثواب وتخرج به من الخلاف وتتحقق من براءة ذمتها بيقين. نعم جزاكم الله خيرا. معنا عبر الهاتف أيضا سعيد من نجران، تفضل يا سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمت الله يبارك فيك. عندي سؤال جزاك الله خير. أحيانا ننسى الفاتحة في بعض الركعات، ما حكم ذلك جزاك الله خير؟ قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وبالتالي إن نسيت قراءة الفاتحة وكنت في أثناء صلاتك إماما أو منفردا، فعليك أن تعود وتأتي بقراءة الفاتحة. أما بالنسبة للمأموم فإن قراءة الفاتحة في حقه واجب وليست بركن، ومن ثم إذا نسيها، إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة فإنه تسقط عنه قراءة الفاتحة لكونها ليست ركنا في الصلاة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المأموم الذي أدرك الإمام راكعا مع أنه لم يقرأ في تلك الركعة سورة الفاتحة. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. نعم، شكرا لك يا سعيد. شيخنا هنا هبة في تويتر تقول: من قرأ التشهد في الصلاة في غير موضعه ناسيا في الركعة الأولى أو الثالثة مثلا ماذا عليه؟ إذا قرأ الإنسان التشهد في غير موطنه، يعني جلس للتشهد وقرأ التشهد ثم تذكر وعلم أنه أخطأ كما لو فعله بالركعة الأولى أو الثالثة، فإنه يشرع في حقه أن يسجد سجود السهو في آخر صلاته قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من سهى في صلاته بأن يسجد سجدتين. نعم، جزاكم الله خيرا. نسرين تسأل تقول: هل يجوز إعطاء ابنة الأخ المتوفى من الزكاة لأنها تحتاج المال لطلب الخلع من زوجها؟ ابنة الأخ إذا قدر موتها فكانت قريبتها لا ترثها، فإنه يجوز للقريبة أن تدفع الزكاة لها، لأن الشرع أراد أن لا تدفع الزكاة لشخص يمكن أن تعود زكاة المرء إليه مرة أخرى بعد وفاة من دفعت إليه الزكاة. ومن ثم ابنة الأخ لو قدر أنها إذا ماتت فإن صاحب المال لا يرثها، ففي هذه الحال يجوز لصاحب المال أن يدفع زكاة ماله لقريبته التي لا يرثها لو قدر موتها. وأما بالنسبة لدفع الزكاة من أجل الخلع، فهل يعتبر هذا من الحوائج التي تحتاج إليها أو لا يعتبر؟ لا يمكن إعطاء قاعدة عامة في مثل هذا الأمر، وذلك لاختلاف الأحوال في أمر النساء اللاتي يرغبن في الخلع من جهة حاجتهن لذلك، ومن جهة نفي الظلم عنهن في مسائل الخلع. نعم، أحسن الله إليكم. معنا محمد من جدة، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حفظكم الله يا شيخ سعد وجميع العاملين في هذه الإذاعة الطيبة المباركة والمستمعين والمستمعات. تفضل يا محمد سؤالك. أحمد معك من جدة، الله يحفظك الله يبارك فيك. عندي السؤال الأول، هي ثلاث أسئلة. السؤال الأول فيما يخص يعني بحيث أني أنا فاقد البصر، فالإخوان يتساءلون معالي الشيخ سعد بالنسبة لما يتعلق بمصحف المكفوفين اللي هو بطريقة بريل هذا باللمس، وكيد مر على الشيخ سعد، فهل يشترط يا شيخ أنه يعامل كمعاملة المصحف في قضية الوضوء ونحو ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يتعلق ب لو أن يعني تمت شراء بين شخص وآخر ومنه المال وذلك منه الجهد يعني المضاربة، فحدد الربح مثلا كان يقول لي 15% أو النصف بالنصف أو كذا، هل يصح هذا أو لا يصح؟ السؤال الثالث فيما يتعلق بالآن في السوق، وهو يعني عام عند كثير من الناس الذين يتاجرون، والمساكن هذه تباع الفلل مثلا، يقول للبنك حط 1,500,000 مثلا على سبيل المثال، وهي أصلا حقها 1,300,000، ويقول للبايع بعد ذلك تستلم حقك 1,300,000 وال200 تسلموا لي أنا كمشتري لأني عندي أثاث أبغى أشتري أثاث وكذا، وهذا ساد في المجتمع يا شيخ، فما أدري صحته من عدمه. جزاكم الله خير جميعا. اللهم أما بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بالمصاحف التي تكتب بطريقة برايل، هل تعتبر مصاحف ويجب لها الوضوء ولها أحكام المصحف؟ هذه المسألة مما اختلف فيه علماء العصر ووقع التردد بينهم، والذي يظهر أنه مصحف فإنه لم يكتب فيه إلا الآيات القرآنية، وتغير طريقة حرف الكتابة لا يعني تغير ذات المصحف، ولذلك فالذي يظهر أنه من مصحف وبالتالي يجب له الوضوء ولا يجوز أن يمسه إلا طاهر، لما ورد في حديث ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فيما يتعلق بالشراكة المالية بين اثنين، شركة مضاربة يكون من أحدهما الجهد ومن الثاني المال، ويكون الربح بينهما بنسبة شائعة، فهذا جائز ولا حرج فيه، تشمله النصوص الواردة في مشروعية الشركة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. ولكن في هذه المشاركة أولا يعطى صاحب المال ماله، فرأس المال يرد إلى صاحب المال، والربح بعد ذلك يقسم بينهم بحسب الاتفاق الذي يتفقون عليه. وأما بالنسبة للسؤال الثالث بأن يقول شخص للمصرف اشتري لي هذه الفلة أو هذا العقار وخذ اشتره بمليون وخمسمائة، ويتفق مع مالك الفلة أن يجعل له مليون وثلاثمائة وأن ترد مئتان إلى المشتري من أجل أن يشتري أثاثا، فهذا التعامل محرم ولا يجوز، وفيه معنيان تمنع منه، أو الأول أنه كذب على المصرف، والثاني أن فيه ربا، فإن المصرف لما اشترى هذه الفلة حسب على المشتري زيادة، فهو يسدد مليون وخمسمائة ويطالب من المشتري مليون وسبعمائة، فالمليون وثلاثمائة زيادة فيها زيادة مقابل شراء الفلة، وأما المئتان فإن الزيادة التي وقعت فيها وقعت في قرض مالي نقدي، وبالتالي يكون قد أخذ مئتين، هذا المشتري أخذ مئتين وسيرد مئتين وعشرين أو مئتين وثلاثين، وهذا من صور الربا. طريقة التخلص من ذلك أن يقال للمالك الأصلي مالك الفلة أثث هذه الفلة بالأثاث الذي يكون مقابل هاتين المئتين واجعلها في الفلة، واجعل البنك يشتري الفلة بأثاثها ثم يشتريها المشتري من البنك بقيمة مؤجلة بدون أن يناله شيء من المبلغ المالي النقدي. فهذه الصورة هي الطريقة التي نتخلص بها من الربا ونتخلص بها من الكذب في هذا التعامل. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا السؤال من إحدى المستمعات من أم عبد الله تقول ورثت مبلغ وتأخذ منه هي طوال السنة، ليس لديها دخل آخر، وتقول هل في هذا زكاة، وأيضا لديها بعض الأموال عند بعض من استدانوها وسيعيدونها، فهل في هذه الأموال أيضا زكاة؟ بالنسبة للمال الذي ورثته إن كان من الأموال الزكوية وهي النقود أو عروض التجارة أو الخارج من الأرض أو بهيمة الأنعام، فإنه يجب عليها أن تزكيه، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ولقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وبإمكانها أن تستثمر أصل المال في طرق مباحة تعود عليها بالنفع والفائدة. ومقصود الشارع في هذا الأمر تحريك أموال الناس من أجل أن يستفاد من هذا المال العديد من الأعمال التجارية، ومن ثم فالواجب عليها أن تخرج زكاة هذا المال متى كان من الأموال الزكوية. أما بالنسبة للديون التي لها على الآخرين فإنها على قسمين: ديون تتمكن من تحصيلها لكونها على غير مماطلين وغير معسرين، فهذه تجب زكاتها. والنوع الثاني ديون لا يمكن أو يعسر تحصيلها لكونها على مماطلين أو لكونها على معسرين، ففي هذه الحال لا يجب عليها زكاة هذا المال لأنها لا تتأكد من تحصيله، ومتى قبضت المال وبقي عندها سنة أدت زكاته. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا أم ماهر من المدينة، تفضل يا أم ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أسمع يا شيخ، أنا عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، أنا واحد عندي كل سنة أديله 3000، وأبغى من 3000 دي 1000 أخلي زكاة للذهب حقي. والسؤال الثاني، أنا لما أسجد أكثر في الدعاء. والسؤال الثالث، لما أقرأ سورة الضحى صلي الضحى، أقرأ سورة سبح، أقرأ سورة الكرسي معاها. سؤالك الأول يا أم ماهر، شخص كل سنة تعطيني 3000؟ كل سنة. إذا كان هذا الشخص الذي تعطيه 3000 من المحتاجين ومن الذين يريدون صرف الزكاة لهم، فلا حرج عليها في أن تعطيه 3000، منها 1000 زكاة ومنها 2000 صدقة تطوع، وأنت إن شاء الله على أجرك وثوابك. وأما إذا كان الشخص ليس من أهل الزكاة وليس ممن يدخل بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إذا لم يكن من هؤلاء فإنه لا يجوز لك احتساب الزكاة فيما تعطينه له من المال. فالمقصود إن كان هذا الشخص الذي تعطينه 3000 من الفقراء والمساكين والمحاويج، فلا حرج عليك في احتساب 1000 منها في زكاة ذهبك. وأما بالنسبة لكثرة الدعاء في السجود، هذا من الأمور المستحسنة ومن الأمور التي يرجى لك بها إجابة الثواب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم. وأما بالنسبة للسؤال الثالث، فالسؤال عن جمع سورتين أو قراءة سورة وآية من سورة أخرى، فإذا كانت الآية كاملة وتامة فلا حرج عليك في ذلك. إذا كنت في صلاة الضحى تقرأين سورة من سور جزء عما، ثم تقرأين آية الكرسي، فالذي يظهر لي أنه لا حرج عليك في ذلك، ولكن أقترع عليك أن لا تجعل هذا على صفة الاستمرار والدوام. نعم، أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، أيضا من أسئلة المستمعين هذا ناصر يقول: طلقت زوجتي 3 طلقات وثم بعد ذلك هي تزوجت وتطلقت، يقول هل آثم إذا عدت وتزوجتها؟ يقول هي تتواصل معي لأجل الأولاد ونحو ذلك، فهل يجوز له الزواج بها؟ لا حرج على الإنسان إذا طلق زوجته 3 طلقات ثم بعد انتهاء عدتها تزوجت من رجل آخر فطلقها الرجل الآخر، فحرج عليه في أن يعقد عليها عقد النكاح عقدا تاما بولي ومهر ورضا، فإن الله جل وعلا قال: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني إذا طلقها الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فإذا كان كل من الزوج والزوجة يظنون أنهم سيقومون بحقوق الله عز وجل في أمر الزوجية، فلا حرج عليهم في أن يعقد الزوج على من طلقها ثلاثا بعد أن تزوجت رجلا آخر، خصوصا أن بينهما أولادا. نعم جزاكم الله خيرا. معنا متصل من تبوك، النذير من تبوك، تفضل. عليكم عليكم السلام والرحمة. عليكم السلام الشيخ، حياك الله يا النذير. تسلم والله ومضى الله في أيامك وبارك الله فيكم في هذه الفتاوى الجميلة. تفضل يا النذير. سؤالي شيخ، أنا تارة بكون موجود في تبوك وتارة بسافر، ففي سفري هذا بكون بكثر الصلاة، يعني هذا صحيح ولا خطأ؟ بارك الله فيك وتقبل الله منك. المسافر في وقت تنقله من بلد إلى آخر يجوز له قصر الصلاة، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا أقمت إقامة مؤقتة في بلد وكانت إقامتك ثلاثة أيام فأقل، فلا حرج عليك أيضا في جمع الصلاة وقصرها. وأما إذا عزمت الإقامة في بلد لمدة أكثر من أربعة أيام فعليك أن تتم الصلاة وأن تؤدي الصلوات في أوقاتها. نعم أحسن الله إليكم. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة، مصعب من الدمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا رب. الشيخ أنا عندي استفسار بس عن الزكاة حق البيت. أنا عندي بيت بسوريا وهو لإلك المفروض، بس ما أنه ما عم بقدر أنزل استخدمه فأجرته، هل في عليه زكاة على البيت نفسه أو على الأجار بس إذا حلال عليه الحول؟ والسؤال هو نفس ضمن السؤال شيخنا، أنه في بيت ثاني أخذته للاستثمار يعني عشان أجره برضه بس استمعت أجر، هل قيمة البيت نفسه أزكي عليها برضو ولا لا؟ بس إذا أجرت وحال الحول على الأجار بدفع الزكاة عليه. مشكور ومعرفة. البيوت التي يملكها الإنسان في موضوع الزكاة على أربعة أنواع. النوع الأول بيت للاستخدام الشخصي لا ينوي الإنسان بيعه، فهذا لا زكاة فيه. النوع الثاني بيت أعده الإنسان بالتأجير والاستثمار لا ينوي بيعه، فهذا لا زكاة في عينه، وإنما الزكاة في أجرته إذا بقيت سنة بعد تاريخ الاستحقاق. النوع الثالث بيت يملكه الإنسان لا يدري ماذا سيفعل به، فهذا أيضا لا زكاة فيه. النوع الرابع بيت يجزم الإنسان ببيعه سواء كان مؤجرا أو كان مسكونا، فهذا النوع تجب زكاته بحسب قيمته. فإذا كانت هذه البيوت التي لك لا تنوي أن تبيعها وإنما مقصدك أن تستفيد من الأجرة التي يدفعها المستأجر، ففي هذه الحال لا زكاة عليك فيها. وإن كنت تقصد بيعها فعليك أن تزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها. بارك الله لك في مالك. وقد أوجب الله جل وعلا الزكاة فيما أعد للبيع، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية. أسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه للمستمعين الكرام سعادة ورفعة درجة ورضا من الرب الكريم، وأسأل الله جل وعلا لفريق العمل في هذا البرنامج التوفيق والسعادة، كما أسأله جل وعلا لمقدم برنامجنا أن يكون موفقا وأن يجزيه الله خيرا على حسن تقديمه وترتيبه، كما أسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقا وسعادة وجزاهم الله خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعلهم من أسباب الخير والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.